بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي طاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الحكم العقلي، مر معنا الحكم الشرعي والحكم العادي، الحكم العقلي وهو المقصود بالذات في مثل هذا الفن. لذلك قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين: معرفة هذه الأحكام الخمسة هي نفس العقل، فمن لم يدركها فليس بعاقل. دائما أبين المقصود هنا بنفي العاقلية عن جاهل هذه الثلاثة، ليس المقصود بها أنه مجنون بمعنى أنه غير مكلف، لا، هو مكلف، وكثير ما هم ليسوا بعقلاء وهم مكلفون. يعني الذي يشرد عن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بعقل، ليس بعقل، وحتى يكون في دائرة من ما يسمى بالمسلمين ليس بعقل. واضح؟ لأن العقل يتناغم تناغما كليا مع لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقتضياتها، فأي انحراف عن هاتين الكلمتين العظيمتين فهو ليس بعقل، ليس عاقلا. لذلك الدين هو وضع إلهي لذوي العقول السليمة لاختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. ولذلك هذه الثلاثة هي مناط العقل. لو تتذكرون من حضر يعني قضية استحالة كونه تبارك وتعالى في جهته، وبينا أن المعقول من الجهة كذا وكذا، أن المعقول من الجهة كذا وكذا، يعني التحيز بالأصالة أو بالتبع فيكون في جهة. وبينا أن كثيرا من الناس نسبوا لله تبارك وتعالى الجهة، لماذا؟ لأنهم احتكموا للوهم والخيال. هناك فرق، واضح؟ هناك فرق، فرق بين من يحتكم إلى العقل وبين من يحتكم إلى الوهم والخيال. فمن أسباب، من الأسباب الجوهرية للزاج بالاعتقاد والتشبيه ومشاكل ذلك هو الاحتكام إلى الوهم والخيال. واضح؟ هناك نقطة ممكن يغفل عنها كثير من الناس، وأظن أن الإمام الغزالي أشار إليها إشارة في مقاصد الفلاسفة. قد يظن ذلك بعد من المشبهة والفرق الإسلامية، الفلاسفة هم عدوان عند الناس، يعني من حيث اللفظ هم أساطين العقل. العقل لا، لأن الفلسفة هي البحث الفكري العميق في الشيء، في الحقيقة لا، بدليل أن من احتكم إلى العقل، لأن العقل وحده هذا أصل استقلالا مجردا عن كل شيء، يذهب بصاحبه إلى طريق مسدود إذا لم يكن برفقة شيء آخر. وهذا ما وهبه الله تبارك وتعالى للعالمين، وهب الشرع للعقلاء. العقلاء لا ينصب، الشرع لا ينصب إلا على العقلاء، يعني المكلف عقلاء. فكثير من الفلاسفة عندما احتكموا إلى العقل أثبتوا وجودا للرب للإله للمطلق. لكن بقي أن ذلك العقد الذي كان مجردا عن أمر آخر بصحبته حتى يكون في قالبه الصحيح يعني لم يستطيع أن يستمر. فلما أسلم بعض منهم يعني تناغمت الأمور. لكن كثيرا أو شرذمة أو قطيعا من الفلاسفة كل يعني يغني على الإله. ونلاحظ تطابقا مع كثير من الفرق المنسوبة للإسلام من حيث التشبيه أو غيرها من الأقوال الكثيرة، لا أريد أن يعني أذكر أذهانكم بها الآن، لكن مرت معي. وفي ختام المستحيلات العشرة من حيث مخالفته تبارك وتعالى في درسنا التحقيقات والأنظار، سأبين لكم ما يقولونه الفلاسفة في قضية ما يسمى بالتنزيه. هناك قضية فلسفية تسمى التنزيه، واضح؟ ولذلك هم يقسمون التنزيه إلى قسمين، تنزيه لاهوتي وتنزيه سلبي، وكلاهما باطل. التنزيه اللاهوتي هو ما يعتقده هو المشبه، والتنزيه السلبي هو أنك حسب لهم يهم هذا ما قالت به يعني المشبه، أنه أننا كيف نعبد معدوما، يعني لا في مكان ولا زمان ولا جهة ولا لون ولا رائحة ولا طعم ولا جسم ولا فوق ولا تحت، كل هذه منفيات يعني عدم خيال، لذلك هنا سقط. أما إذا كان تنزيه السلبي بمعنى نفي الصفات فهذا ما وقع فيه المعتزلة. لذلك قلت دائما أقول المعتزلة توغلوا شديدا في التنزيه فوقعوا، حتى الغلو في التنزيه يوقع في الضلال. لماذا؟ لأنه ليس هو الحق. يعني نفوا الرؤية لماذا؟ نفوا الصفات الوجودية لماذا؟ لتنزيههم ولعوارض أخرى شبها، يعني منها يعني من درس عندنا يعني يعلم مثلا شبه نفي الصفات الوجودية، منها خاصة الكلام أو نفي الرؤية، لأنهم عندهم المرئي فقط هو الذي يكون منحصرا، وهذا لا بالعقل نبين ذلك. واضح الآن أعطيكم إشارات لهذه القضايا. فالعقل الاحتكام إلى العقل مع الشرع، وهذا ما نخالف به المعتزلة الماتريدية، وهذا مبحث آخر. لذلك عند الأشاعرة العقل المجرد مستقلا استقلالا تاما لا يحتكمون إليه ولا ينظرون إليه، بمعنى أنه لا يدرك الحقائق، وخاصة على الحقائق الشرعية، وهذا ما انفرد به الماتريدي. المعرفة نحن، لأننا نحن نستدل على حدوث هذا العالم بالعالم، ومن ثم نثبت استقرار هذا العالم إلى محدثه عقلا بدلائل كثيرة جدا، الجواهر والأعراض وما يترتب عليه من الرجحان بدون مرجح والتسلسل والدور وبراهين التطابق والمطالب السبعة لإثبات أن هذا العالم مؤلف من جواهر وأعراض، وإثبات كينونة الافتقار فيهما والحدود فيهما، وهذا يستلزم ويطلب حديثا محدثا. ولذلك نحن نقفل بهذه الثلاثة لأنها من أعظم المهمات بين الواجب والجائز. إذا الإنسان قرأ الواجب وربطه بالوجود، واجب الوجود بالنسبة لي في فلسفتي، بعد ذلك أي أمر وإن كان واحد إلى ما لا نهاية له من الأعداد نسب شيئا لا يليق به تبارك وتعالى، هو لم يدرك معنى واجب الوجود. شوف هذا غلو، نهائيا. ما معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى؟ اي اي اي اي سمة من سمات الحوادث عندنا الباري وما سوى الله. اما المستحيل هو قضيه الانتفاض، ثم القضيه من هنا تبدا قضيه التوحيد من واجب الوجود. فنحن عندما نقرا الوجود لا لاثبات الوجود وجوده تبارك وتعالى، كلنا نؤمن بوجوب وجوده بوجودي، اما وجودي هذا امر اخر، يعني لسنا ملحدين به ملحدين به من جهه اخرى، ولذلك نقدح في وجودي الواجب. واضح؟ المشبه هو يقدح في واجبيه وجودي، لان واجب الوجود لا يكون مثله مثلا. واضح؟ فنحن عندما ندرس واجب الوجود، ولذلك هذه الاقسام الثلاثه هي نفس العقل. ولذلك قال أئمتنا: فمن لم يدركها ويستوعبها أو لم يطلع عليها يقرأ عنه ما لا يعقل من فضاعات في حقه تبارك وتعالى. وهذا ما نشهده من عام من بعد عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ما تقرأوا له من الفرق التي يعني شوهت الزاد الإلهي، هذا من أعظم الأسماء. حتى أن العوام يستنكفون عن تلك النسب لله تبارك وتعالى وهم فرق، وأئم بين قوسين الإمام لا يكون ضالا. الأئمة الذين سماهم الله تبارك وتعالى في كتاب الله تبارك في كتابه هم الذين يقتدى بهم، فكيف يقتدى بالضال؟ الضال لا يقتدى به. فبين قوسين يعني هذا الله، حتى الألفاظ مهمة في الدين. واضح؟ فنحن عندما ندرس الوجود لا لإثبات وجوده، وإن كنا ندرسه يعني لتحصيل البراهين والأدلة والمواد التي إذا اضطررنا إلى استعمالها خرج سلاحنا، أو لرد شبه بعض الموحدين وغيرهم وغيرهم. أما نحن ندرس واجب الوجود لا لإثبات الوجود، وإنما لنعلم أنه واجب الوجود. وما معنى واجب الوجود؟ ما معنى واجب الوجود؟ وهذا مهم جدا. ولذلك واجب الوجود يعني قديم، يعني باق، يعني واحد، يعني مستغن، يعني موصوف بالقدرة التامة وبالإرادة وبالعلم الكاشف، وموصوف بصفات كاملة. واضح؟ من واجب الوجود. نعم. ولذلك وأما الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفي من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع. فالحكم العقلي هو إثبات أمر بأمر أو نفي أمر عن أمر. متعلقه ماذا؟ العقل. متعلقه العقل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إنما أضيف هذا الحكم إلى العقل، وإن كانت الأحكام كلها لا تدرك إلا بالعقل، لأن مجرد العقل بدون فكرة أو معها كاف في إدراك هذا الحكم. نعم. فقولنا تبعت حال هذا ما يسمى، لأنه العلوم هناك علوم خادمة المنطق. أولا المنطق يفجر ذهن الطالب ويرتب خزانة فكره. لذلك العلوم الأئمة كلهم أئمتنا كلهم قالوا: العلم تصورات وتصديقات. تصورات وتصديقات، العلوم كلها تصورات وتصديقات. واضح؟ التصور والتصديق محله العقل، فعندنا تصورات مجردة وعندنا تصورات مركبة. التصور المجرد كإدراكي كتصور المفردات، هذا الكلام الذي سأقوله ليس موجودا في كتب المنطق. هذا التصور المجرد هو مجموعة مفردات كتصور العالم. ما معنى العالم؟ إذا أنا أريد أن أصدر حكما دون تصور طرفين لا يمكن أن أحكم عليه إثباتا أو نفيا. فالمادة الأولية، المواد الأولية التي يمكن من خلالها الانطلاق إلى تصديق، تنتقل إلى التصور المركب، تصور مفرد مفرد، تصديق حكم. أما الذي لم يستطع الانتقال فهذا اسمه تصور ساذج، تصور ساذج. ما معنى التصور الساذج؟ التصور الساذج هو الذي لا يمكن أن أصل به إلى حكم، بمعنى ليس منتجا، كتصور النقطة أو كتصور الشريك، هذا لا يمكن أن أنتقل من خلاله إلى حكم، بمعنى أن أركب مع مفردة هو تصور ساذج، بمعنى افتراض ليس حقيقي. الشريك هو حقيقي؟ ليس حقيقي، ولذلك هو ما يسمى بالكلي الافتراضي، كلي افتراضي. هذا جزء أقوى شيء في المنطق. فالتصور، التصور هو ما معنى؟ هو إدراك مفردات، إدراك مفردات كإدراك مثلا زيد، زيد حيوان ناطق يعني ذو حياة ونطقية، زائد هيئته المشخصة، عالم. ما معنى العلم؟ طيب إذا أنا لا أعلم زيد ولا أعلم عالم، كيف أحكم عليه بأنه بأن زيدا عالما؟ أو سمعت زيدا عالما ولم أفهم شيئا؟ واضح؟ تصور. ثم النسبة بينهما، ما يسمى بالنسبة الحكمية، أني أخذ هذا العلم وأحمله على موضوع هو زيد، فتلك النسبة الحكمية أنتقل من خلالها إلى الحكم على أن زيدا عالم. وهكذا العلوم كله، الفقه كله تصورات وتصديقات. ولذلك بعض الفقهاء يقولون أن المغني لابن قدامة، أنا أجول بكم حتى يعني تفهمون، لأنه هذا يدرس تدريسا عميقا، يقولون أنه يتألف من نيف وألف ألف مسألة، يعني فوق المليون مسألة فقهية. المغني لابن قدامة ما معنى مليون مسألة فقهية؟ هذا اللي درس عندنا، يعني مثلا عندي، يعني عندي مثلا حكم، مثلا الوضوء فيه كلام، استخرج منه مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. ما معنى؟ بمعنى الفعل الإنساني يدور حول الأحكام الخمس، واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، والفعل الإنساني. هذا ما معنى مليون أو مليونين مثلا؟ نستطيع إذا درسنا مثلا فصلا في الفقه نستخرج منه هذا. واضح؟ أحكام، ما معنى مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. الماء المتغير لا كذا، الماء المتنجس كذا، الماء المطلق، وهذا يعني أكون به جملة جملا إسنادية. هذا معنى. فلذلك هي مجموعة تصورات مفردات ثم تصديق، أي تصديقات، أي تلك النسب الحكمية. ولذلك قال: وإن كانت الأحكام كلها لا تدرك إلا بالعقل لأن مجرد العقل بدون فكرة أو معها كاف في إدراك هذا الحكم. يعني العقل المجرد فمفرغ عن أي فكرة فيه. بمعنى هذه مسألة دقيقة، العقل كعقل بذاته له قابلية الإدراك دون مواد، دون أي شيء، مجرد له قابلية الإدراك، يعني ما يسمى بالقوة. يعني العقل، يعني العقل وظيفته المدركات من حيث إدراكها بالقوة دون مواد تلقى عليه ويتصرف فيها ويحكم عليه. هو مجرد عن ذلك قابل للحكم، لأنها وظيفته التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعل العقل على تلك الهيئة والماهية. فمن معنى قوله لأن مجرد العقل بدون فكرة أو معها كاف في إدراك هذا الحكم. نعم، يعني الحكم، قال العقل هو وظيفته الحكم على الأشياء من حيث إدراكه باختصار. نعم. فقولنا إثبات أمر مثاله الواحد نصف الاثنين، وقولنا أو نفيه مثاله الثلاثة ليست نصف الأربعة، ليست نصف الأربعة، يعني جهتي الإثبات، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر حسب. إثبات أن الواحد نصف الاثنين هذا حكم بالإثبات، وقول نفي أن الثلاثة ليست نصف الأربعة أو مغايرة للأربعة هذا حكم بالنفي، يعني ثالث، وهذه موجبة في النص، هذا معنى إثبات ونفي، هذه ثالثة وهذه موجبة. وهذا القيد وهو قولنا إثبات أمر أو نفيه جنس للحد. نعم، جنس الذي يقرأ المنطق، قرأ المنطق يفهم عليه ماذا يقول، يعني أنها هذه من صناعات الحدود، القول الشارع يسمى بالكليات الخمس، مبادئ التصورات وتصديقاتها، الجنس والنوع والفصل والعامة والخاصة، هي مواد منها ننتقل إلى القول الشارع بمعنى الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وغيرها، بالتعريف بالمثال وبالمساوي وغيرها. أقواها وأعظمها وهو ما يعرف حقائق الأشياء وهو الحد التام. الحد التام يشترط فيه جنس قريب وفصل قريب. عرفت؟ نعم. هذا في المنطق. وقولنا من غير توقف على تكرار. هذا فصل. عندما أقول مثلا حتى تفهم بسهولة. عندما أقول الإنسان حيوان، ما معنى حيوان؟ أي ذو حياة، واضح؟ طيب ها تعريفنا أن الإنسان حيوان، هل هو صادق عن الإنسان فقط؟ وغيره، لكنه أقرب إلى أن تحت هذا الجنس نوع، لذلك هو جنس قريب، لأن فوقه تجد فوقه جسم، الجسم أوسع، هكذا ولا؟ فقولنا حيوان يعم الإنسان وغيره من هو موصوف بالحياة. طيب يعني هذا الحد اشترط في الحد ماذا؟ الاضطراد والانعكاس، بمعنى أن يدخل فيه ما هو منه وأن يخرج منه ما ليس منه. هذا نقول معنى قولنا الجامع مانع، وهو خلاف بين المحققين، هل أن الجامع يقابل الاضطراد والمانع يقابل الانعكاس أو بالعكس؟ السبكي وشيخ الرئيس قال بالعكس، شيخ الرئيس هو القطب الرازي، مش الإمام أبو بكر الرازي، القطب الرازي صاحب الشمسية، شرح الشمسية للقزوين. نعم. طيب نحن قلنا حيوان، يعني هو صادق عن الإنسان وغيره من الأنواع. طيب إذا قلنا ناطق، الناطقية ماذا فعلت؟ فصلت الإنسان عن بقية الأجناس، فصلت الإنسان عن بقية الأجناس، بمعنى قول، بمعنى أن قولنا حيوان ناطق لا ينطق إلا على، وخرج جميع ما سواه، وهذا معنى جامع مانع مضطرد منفس. واضح؟ فهنا قوله إثبات أمر أو نفيه. الآن طبق ما قلته، هل هذا ينسخ فقط على الحكم العقلي؟ شرعي ولا العادي؟ ألم نقول الحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر؟ والحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر؟ طيب كيف فصلنا الحكم الشرعي عن بقية الأحكام؟ بقولنا إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر مع توقفه على الشرع، الحكم العادي مع توقفه على التكرار. الآن الحكم العقلي ماذا قال؟ من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع، يعني أخرج بقوله من غير توقف على تكرر الحكم العادي ولا وضع واضع على الحكم الشرعي. هذا هو الفصل. فصلنا جنس الحكم عن غيره، الجنس الحكم جنس، جنس يعم سواء كان العقلي أو الشرعي أو العادي، ولذلك هو مطلق يصدق على جميع أفراده لكن على سبيل البدل ليس على سبيل العموم الشمول، ولذلك لم أقل عام مطلق، لأن الجنسية تقارب المطلق للعام. أكون لا كقولنا شراب السكنجبير يسكن الصفراء، فإن هذا الحكم لم يثبت، هذا كله هو معلوم لديكم لأنه سبق معنا، فإن هذا الحكم لم يثبت له إلا بواسطة التكرر والتجربة حتى عرف أنه ليس باتفاقي، حتى عرف أنه ليس باتفاقي، يعني ما معنى؟ يعني أن العقلاء لم يتفقوا على أن شراب السكنجبين يسكن الصفراء، هذا دوائر، وإنما بالعادة، وهذا معنى مخالفة العقليين والطبعيين والمعتزلة في ذلك، نحن يعني نعتقد أن الأدوية أحكام عادية لا تأثير لها البتة قابلة للتخلف، لأن الشافي هو الله. شفت الكلمة في شيء حاجة هم نفسه يتكلم بهذه الألفاظ يقول لك إيه معنى صحيح أن الشافي والله، لكن الدواتي جاء على المكان يعني أثر فيه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بمعنى أن الدواء فيه مواد هي التي تعمل تأثيرا قوى المداعبة، هذا باطل في شيء، وإنما عند الالتقاء والارتباط والاقتران يخلق الله سبحانه وتعالى إن شاء على وفق علمه وإرادته الشفاء أو الإنواء أو الإشباع أو مشاكل الناس. ما معنى لا فاعل إلا الله؟ حتى باللغة وخلقه لا فاعل إلا الله، لا هذه تسمى هذا الله، هذه تسمى نافية مش نافية للجن، فما فرق؟ ليست نافية للوحدة، نافية للجن، ونافية أو والنافي للجنس ماذا تفعل في أصول الفقه؟ ماذا يقولون فيها؟ وبعد ثم فاعل، فاعل هذه هي ماهيته، معرفة أم نكرة؟ والنكرة في سياق النفي ماذا تفعل؟ ومدلول العام ما هو؟ مدلول العام الشمول والاستغراق، حتى فرض ما يقال، يعني نفي الفاعلية عن كل فرد متصور، يعني تقول لما دائما تجرب يعني كل فرد، لكن هو عنده فرد من الأفراد المتواهم الكل في الخارج وفي الداخل. طيب إذا أنا قلت أن هذا الدواء مثلا فيه مواد هي تفعل الشفاء هنا، هل أني خصصت لا فاعل أم لا؟ خصصت أو لا يقبل التخصيص؟ شفت الموافقة اللغة لما نقرره. إذا أنت ترى غير ذلك لا تقل لا فاعل إلا الله، لا تكذب، كما لا تقل ليس كمثله شيء، لا تكذب، لست صادقا. شفت حب نعمل أنا كاذب، أنا قل قل والله أحد كاذب. ما هو مقتضى الأحد والواحد وليس كمثله شيء؟ نفي المثلية، نفي المثلية هي عنوان الاستغراق كله. لكيش واحد من بليار تشبيه، أنت كاذب في قولك ليس كمثله. لأنك ما أريد أن أحقق فيكم، حتى إذا أنت مشيت للدار وأي حاجة تجي في ذهنك لوح. وهذا معنى قول أئمتنا كابن سيرين وغيره، كل شيء خطر من مالك فالله بالكلام، ليس مدعى حقيقة. ولذلك الجرجاني قال تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأذهان ويتخيل في الأوهام، في الأوهام والأفهام كل. نعم. فقوله ليس بالاتفاقية يعني ليس عقليا، لأنه في اختلاف قابل التخلف. نعم. فإن قلت ها نحن نثبت هذا الحكم للسكنجبين تقليدا للأطباء وإن لم يتكرر عندنا ولا جرى. أول مرة فمثني تمشي للطبيب تأخذ فمثني أغمونتان تعرفوه، وكيف تحكم عليه أنه أول مرة الطبيب يعني نحن نأخذه من الأطباء تقليدا لا علما، صح أم لا؟ الطبيب أعطاك الدواء تقليدا أنت تعمل به، ليس علما يقينيا أن هذا، لا، بالتجربة ثم يتبين لك. وقلنا أن التجربة الأمر العادي، هذا مهم جدا حتى نفهم ما أقوله. وأظن خشنه متى يكون الحكم العادي عاديا؟ بمرتين فأخذ، بمرتين. طيب المرة الأولى حكم عقل، بمعنى أنه جائر معقول، إما كذا وإما واضح. فعندما أخذ هذا الدواء من الطبيب أحكم عليه بالجواز عقلا، ممكن يحقق المقصود، ممكن لا يحقق المقصود. قلت إنما أثبتنا فيه هذا الحكم بواسطة التجربة التي صدقنا فيها الأطباء. نعم. وليس من شرط التكرر والتجربة في الحكم العادي أن يكون من كل واحد. طيب، لأنه هذا كلام دقيق جدا. نحن قلنا أن الحكم العادي هو إثبات أمر من أمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التجربة والتكرار، صح أم لا؟ يعني هذا يجب أن يطبق على كل فرد بمعنى أنه يجرب حتى يحكم عليه بأنه عادي، أم بمجرد ما يعني جربنا هذا الشيء طائفة من الناس جربته وقاعوا بالتجربة يعني هو حكم عادي، هل نحكم عليه بأنه حكم عادي أو يجب أن أجربه أنا أو أنت أو أنت أو أنت؟ ولذلك عندما تأخذ مثلا يرشدك مثلا هذا الشخص إلى أن تأخذ تلك المادة، قالت جربناها، تعمل فيها تجربة بمعنى أن تحكم عليه أنه حكم عادي من حيثية وتجوز بالعقل من حيثية المفضل. يعني مثلا تجربتي أنا الشخصية في أكل الفطير لأنه يورد لي حموضة في بطني بالتجربة، يعني أنت لا تقول لا هذا بالنسبة لي ليس حكم عادي حتى يحصل معي وأجربه، لا، هو حكم عادي تحكم عليه بأنه حكم عادي، لا يفترض في الحكم العادي أن كل فرد ينبغي أن يجرب ذلك الشيء حتى يحكم عليه بأنه عادي. نعم. وليس من شرط التكرر والتجربة في الحكم العادي أن يكون من كل واحد، بل هو المستند لثبوت الحكم العادي وإن حصل من البعض الموثوق بتجربته. نعم. وقولنا سواء كان من المباشر أو من المقلد، كليهما النجاش والمقلدي يحكم على ذلك الشيء بأنه عادي. نعم. وقولنا ولا وضع واضع فصل آخر أخرج به الحكم الشرعي. فإن قلت كيف يصح أن يقال في الحكم الشرعي أنه حصل بالوضع والجعل وهو خطاب الله تعالى وكلامه القديم؟ تكلمنا فيها وفي سبب الكلام تكلمنا فيه سابقا إن شاء الله عندما تأتي نتكلم، لأنه هنا إذا قلنا جعلي والخطاب ليس جعليا، لأن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المسألة. هون الإشكال. نعم. لذلك يعني هناك خلاف، تذكرون الذي قرأ صفة الكلام، هل أن الخطاب قديم أم حادث؟ قلنا أن الإمام الأشعري في أصح قوله قال أن الحكم قديم بمعنى الخطاب، هو من متعلقات كلامه تبارك وتعالى من حيث الأمر أو النهي. نعم. طيب، ولا الحكم الجعلي أسباب والشروط والموانع هي أحكام جعلية جعلها الله تبارك وتعالى. إيه هذا الحكم الجعلي؟ هو تعلقه متعلقه تنجيز حاجة، هذه مسألة مهمة جدا، الذي قرأ يفهم على المدى. أنتم بالنسبة للباقي إن شاء الله يأتي اتباعا في القدرة تفهم منه في مباحث دقيقة جدا، لأن إذا توسعت فيها ممكن يحصل لك بعض الإشكالات، يعني استغرق وقت. المهم التعلق التنجيزي لخطاب الله. نعم. فإن قلت كيف يصح أن يقال في الحكم الشرعي أنه حصل بالوضع والجعل وهو خطاب الله تعالى وكلامه القديم، والقديم ليس بموضوع ولا مجعول؟ هذه القاعدة، القديم ليس بمجعول ولا موضوع، بمعنى أنه ليس القديم المجعول والموضوع حادث، صح أم لا؟ وكلامه تبارك وتعالى قديم، فكيف يكون مجعولا وموضوعا؟ هنا الإشكال. إذا قلنا أن الأحكام الجعلية هي مجرد تعلقات تنجيزية حادثة. نعم. قلت المراد بالحكم الشرعي هنا التعلق التنجيزي لخطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بعد وجودهم وتوفر شرائط التكليف فيهم، وهذا التعلق ليس بقديم، والقديم إنما هو كلام الله تعالى وتعلقه العقلي الصلاحي بالمكلفين في الأزل. وإطلاق الحكم الشرعي على التعلق التنجيزي الحادث مشهور عند الفقهاء والأصوليين، وبالله تعالى التوفيق. من خطأك يا مشاهد قبل ما نحطه، خلينا نتبع التعلق التنجيزي لخطاب الله تعالى القديم المتعلق بفعل المكلفين بعد وجوده متوفر شرائط التكليف به، وهذا التعلق ليس بقديم. لا لا، وكان لازم يوضح أكثر، معنى التعلق التنجيزي بس هذا ما لا تشغل به بالكم في الكلام إن شاء الله، لازم تفهم معنى تعلق، فما مقدمات كثيرة جدا. أنا ما هو إذا قسمنا الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار له ثلاث تعلقات: تعلق صلوحي قديم، تعلق تنجيزي قديم، تعلق تنجيزي حادث. تعلق تنجيزي الحادث هو المجعول والموضوع. بقية محمد يعني بعد وجوده وتوفر شرائط التكليف فيه، هذا لذلك قال وهذا التعلق ليس بقديم. نعم. وأقسامه ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. لا بد من حد مضاف في هذا الكلام، تقديره إثبات الوجوب وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز، ولك أن تحذف المضاف في لفظ أقسامه، ويكون التقدير وأقسام متعلقه. وإنما احتجنا إلى هذا الحذف لأن الحكم العقلي ليس نفس هذه الثلاثة المذكورة، فلا تكون أقساما له، لأن من شرط القسمة صدق اسم المقسم على كل واحد من أقسامه. نعم. ولا يصدق على وجوب على الوجوب والاستحالة. يعني هنا المسألة لغوية من حيث الاضافة. إذا عندما قلنا الحكم العقلي من حيث أنه الوجوب والاستحالة والجواز. طيب الوجوب والاستحالة والجواز هل هي حكم أو محكوم عليه؟ لا ليست هي الحكم، ليست هي نفس العقل، وإنما حكمنا على أن هذا الحكم واجب، فالحكم واجب محكوم عليه بأن الحكم واجب، حتى ولا الحكم جائز حكمنا عليه بأنه جائز، الحكم مستحيل حكمنا عليه بأنه مستحيل، ولذلك وإنما يصدق عليه أنها محكوم بها، وقرينة الحد حجلية. لذلك قد لابد من حد مضاف في هذا الكلام، تقديره أقسامه ثلاثة. أقسام ما؟ حكم العقل، الوجوب والاستحالة والجواز، هنا مجازا ليس حقيقة. في المثل، انظر في المثل الآن، تعامل معه لغويا عند أنت الآن الأمور العقلية، وأقسامه ثلاثة، الوجوب والاستحالة والجواز. تعرف لي الوجوب بالشكل بدل بعض من كل من ثلاثة، بقى الثلاثة هذه أقسامه، يعني أقسام العقل ثلاثة، يعني العقل هو الوجوب، العقل هو الاستحالة، العقل هو الجواز، بمعنى أنه كل مجزأ إلى هذه الثلاثة. هذا لا صحيح، أنا لا، وذلك ليس تقدير مضاف، ولذلك قال لا بد من حث مضاف في هذا الكلام، تقديره إثبات الوجوب وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز، لأنه الوجوب والجواز والاستحالة ليست نفس العقل، ليست نفس العقل. ولك أن تحلف المضاف في لفظ أقسام ويكون تقدير أقسام متعلقه، يعني حتى البداية، وأقسام متعلق العقل ثلاثة، هي متعلق العقل ليست نفس العقل، يعني العقل يبقى. فما نتعلق بما تشتشف دائما. أنا ألوم على الطلاب أنهم لا يستحضرون قواعدهم التي أخذوها، وأوظف العلوم التي أخذتها في فهم كل شيء، يعني إذا أنا لا أفهم البدل والمضاف ما نفهمش فهم، لذلك أحتاج إلى النحو وفهمه جيدا. هنا عندما قلنا وأقسام متعلق العقل ثلاثة، ما معنى التعلق؟ تعريف التعلق، الآن ما عندي صفة، عندي صفة أنا، التعلق هو طلب، فالعقل يطلب الواجب ويطلب الاستحالة ويطلب الجواز، فهو متعلق، فللعقل تعلق بالوجوب والاستحالة والجواز، واضح؟ يعني يطلب هذه الأمور الثلاثة، ليست هي نفس العقل. ما معنى نفس العقل؟ أي أن ماهية العقل هذه الثلاثة، لا، وإنما متعلق العقل بمعنى يطلبها، ملزومة للعقل، والعقل لازم لها. نعم. وإنما احتجنا إلى هذا الحد لأن الحكم العقلي ليس نفس هذه الثلاثة المذكورة، فلا تكون أقساما له. نعم، وهذا ما يتوهم، هذا أمر دقيق، يعني لأن من شرط القسمة صدق اسم المقسم على كل واحد من أقسامه. هذا كذلك بالنحو شفاء مولكا، تريد القطر أنت، هاي القطر، الكلمة تنقسم إلى اسم وحرف مصدر، اسم وفعل وحرف. الآن عندي مقسم مقسم مقسم، الاسم يصدق عليه انه كلمة، نعم، والفعل، نعم، والحرف، نعم. لذلك قال لأن من شرط القسمة صدق اسم المقسم على كل واحد من أقسام، حتى أخيلكم من يعوش المعقول الكلمة كم أقسام؟ اسمه اسم فاعل. كان قاعده هو قال من شرط قسمتي هذا ولا صرفه اسم المقسم على كل واحد من اقسامه على كل واحد من اقسامه. المقسم هذا اسم المقسم فصرفه اسم المقسم على كل واحد من اقسامه. يعني المقسم الاقسام هي هذه. هذا هو المقسم. هذا الكلي تحته جزئية. طيب فهذا المقسم هي الكلمه. قال اقسام تصدق على المعنى. اذا هذا اسم واحد قلت يصدق انه كلمه يصدق والفعل يصدق انه كلمه. هذا معنى القسم. هذا التقسيم. اذا قلنا العقل واجب مستحيل قلنا من شرط القسمة بصير قسم المقسم على كل واحد من هذا من أقسامه. هذا المقسم. هل أن الواجب يطلق أنه العقل؟ لا. فليس القسمة حقيقة. ولذلك نحتاج إلى تقدير. لأنه الاسم هو نفس الكلمة هو نفسه. أما هذا الواجب ليس نفس العقل والمستحيل ليس نفس العقل. يعني بمعنى أن اسم المقسم ينطق على كل قسم من أقسامه. الواجب ليس هو العقل ليس نفس العقل. لا سيدي عندي هو في بعض بين المقسم هو الحكم وليس العقل. بعض قال ولا يصدق على الوجود والاستحالة والجواز اسم الحكم وإنما يصدق عليها أنها محكوم بها. يعني هل لا نقول لها حكم عقل حقيقة ليس حكم محكوم بها. يعني نقول أن هذا الحكم واجب ليس حكم هي محكوم بها. نعم لا هذه حتى لذلك لا الواجب والمستحيل والجائز ليست هي يعني ما على نفس العقل. يعني ليست من ماهيته ليست حقيقة. فالاسم هذا القائل يصدق عليه أنه كلمة والفعل يصدق عليه أنه كلمة والحرف يصدق عليه أنه كلمة. أما الواجب لا يصدق عليه. يعني العقل هو ليس هذا هذه الثلاثة حقيقة. أما الكلمة العامة هي اسم وفعل وحرف. ثم عندما قال ولا يصدق لأن من شرط القسمة صدق الاسم المقسم على كل واحد من أقسامه ولا يصدق على الوجوب والاستحالة والجواز اسم الحكم بمعنى أنها حكم عقلي. وإنما عندما أقول وإنما يصدق عليها إنها محكوم بها بمعنى عندما أقول أن الواجب والوجوب والاستحالة والجواز هي محكوم بها بمعنى أني أقول هذا الحكم العقلي واجب. قولي واجب وحكمنا على الحكم بأنه واجب فالوجوب محكوم به ليس هو الحكم. لكن يعني يتعاوران يعني في التعبير لكن في الحقيقة لا وعبر عليه بالمنظر انه حكم عقلي لكنه محكوم به. وضع نعم مثلا قلنا ان الله موجود يعني الوجود هو الحكم وحكم على الله الوجود والوجود هو محكوم به على هذا الحكم. نعم الوجود هو الحكم والمحكوم به هو الوجود. لذلك نقول واجب وجودي بمعنى حكمنا على الوجود بأنه واجب فالوجود محكوم به بأنه واجب. هذا هو معنى. ولذلك نعبر بالمحكوم به على أنه حكم الواجب واجب الواجب تبارك وتعالى. لكن هو المحكوم به ليس هو نفس الحكم. نعم طيب وصل وإنما يصدق عليها أنها محكوم بها، وقرينة الحث جلية. ووجه انحصار الحكم العقلي في هذه الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء جميعا. سمينا. نعم. فات الصبر الصبر الطريق. ووجه انحصار الحكم العقلي في هذه الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء جميعا، أو يقبل الثبوت فقط، أو يقبل الانتفاء فقط. هذه القسمة، إما الحكم قبول الثبوت والانتفاء معا لكن على سبيل التناوب، سنبين هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وإما إثبات فقط، وإما لزوم فقط. هذه الثلاثة، الأول جائز، الثاني واجب، الثالث مستحب. لكن ما معنى قولنا واجب وجائز وواجب ومستحيل؟ ليس فقط هو الإثبات أو النفي في قضية المستحيل والواجب، هو جهة الثبوت فقط، لا، وإنما هو ضرورية الثبوت، بمعنى أنه لا يقبل الانتفاع، لأنه قد الثابت المجرد قابل للانتفاع. هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.